إن يمتقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا أو يسألوا سمحوا أو يظلموا صفحوا أو يوزنوا رجحوا أو يحكموا عدلوا ولا يميل بهم ولا يلم بهم عن دأبهم لمم ولا يميل بهم عن وردهم ميلوا ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوما برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبرهم في البرايا يضرب المثل سد إذا اتسقوا أسد إذا افترقوا شهب إذا اخترقوا الآلاف واقتتلوا ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل أفدي الحسين أفدي الحسين صريعين لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تنتصيل أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا ضرير نصول فيه تنتصيل والشمر مشتغلا في ذبحه عجلون والسبط منجدل يدعو ويا ويا يا يا يا يا بتهلو أفدي الحسين صريعين لا صريخ له إلا ضرير صليين فيه تنتصي والشمر مشتغلا في ذبحه عجلا والسبط منجدلا يدعو وكأني بزينب إلى جانبه تنادي يا خايب خلي خوي حسين ساعة ساعة أغمض لومد للماء يا يا يا يا للماء يا يا يا تباعي يومه شمامة الحلوة طباعه والله دخل براح روح حسين روح حسين تبها أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تناشد المجتمع الإسلامي بأن يكون في كل مجتمع إعداد النخبة، ولتكن منكم أمة، أي أن مسؤولية كل مجتمع إسلامي هي إعداد النخبة التي تقوم وتحمل على عاتقها مبدأ الدعوة إلى الخير ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك استفاد فقهاؤنا من هذه الآية الوجوب الكفائي، أي أنه إذا قامت النخبة بالمسؤولية كاملة وغطت مسؤولية الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط الوجوب عن الباقين. ولكن الأمة مسؤولة، متى ما قصرت النخبة أو أن الأمة فقدت هذه النخبة فجميع الأمة محاسبة ومسؤولة عن إعداد النخبة التي تحمل على عاتقها هذين المبدأين، مبدأ الدعوة إلى الخير ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة، لابد أن تكون لكم خطة استراتيجية في إعداد نخبة تقوم بهذه المسؤولية. الأمة التي لا تفكر في مبادئها، المجتمع الذي لا يفكر في قيمه، المجتمع الذي لا يفكر في مبادئه، المجتمع الذي لا يخطط، المجتمع الذي لا يدرس مستقبله، مجتمع فاشل، مجتمع متأخر، مجتمع متخلف. المجتمع الرشيد هو المجتمع الذي يدرس مستقبله ويعد خطة لمواجهة هذا المستقبل، والخطة تتقوم بإعداد النخبة. ولتكن منكم أمة، أي نخبة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هناك مبدأان أو رسالتان، رسالة تعليمية ورسالة تطبيقية. الرسالة التعليمية الدعوة إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لاحظوا القرآن الكريم لم يعبر بالدين، لم يقل يدعون إلى الدين، قال يدعون إلى الخير. هذا التعبير إشارة من القرآن الكريم إلى أن المبادئ الدينية هي قيم خيرية جمالية إنسانية. الدين ما طرح مبادئ ينفر منها العقل، وما طرح مبادئ يستقبحها الضمير الإنساني أو الذوق الإنساني. الدين طرح قيم جمالية يؤمن بها أو تؤمن بها الإنسانية كلها، قيمة العدل، قيمة الصدق، قيمة الأمانة، قيمة الإخلاص في العمل، قيمة الإتقان للعمل. هذه القيم هي التي طرحها الدين، وهذه القيم التي طرحها الدين هي في حد ذاتها قيم إنسانية فطرية، وهي في حد ذاتها أمثلة للخير ومصاديق للخير بنظر المجتمع الإنساني. إذن القرآن الكريم عندما يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي يدعون إلى القيم الدينية، يثقفون المجتمع بهذه القيم الدينية، لأن هذه القيم الدينية هي خير، هي قيم إنسانية فطرية تؤمن بها البشرية كلها. هذه الرسالة الأولى، رسالة علمية تعليمية. الرسالة الأخرى رسالة تطبيقية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كلام المنابر لا يفيد وحده، كلام المنابر وخطب المساجد واللافتات والدروس لا تجدي وحدها في إنقاذ المجتمع، لا تجدي وحدها في قيام المجتمع بمسؤوليته تجاه مبادئه. المجتمع كما يحتاج إلى خطة ثقافية يدعون إلى الخير، يحتاج إلى خطة عملية ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما يحتاج المجتمع إلى نخبة تتبنى نشر الثقافة، يحتاج إلى نخبة تتبنى مراقبة الأوضاع الاجتماعية. هل أن المجتمع يسير نحو المبادئ أم أنه يتقهقر إلى الوراء؟ يحتاج المجتمع إلى نخبة تراقب الأوضاع، ترى ماذا جرى للمجتمع وفي أي مسار يمشي هذا المجتمع، فمن خلال هذه المراقبة تعد خطة تطبيقية عملية أخرى، وهي خطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمجتمع الرشيد يحتاج إلى هاتين الخطتين، خطة تثقيفية عبر عنها بالدعوة إلى الخير، وخطة عملية تطبيقية عبر عنها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وورد عن النبي محمد كيف بكم إذا فسق شبابكم وفسدت نساؤكم وتركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال بلى، وتأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف. قالوا أيحصل ذلك يا رسول الله؟ قال بلى، وترون المنكر معروفا والمعروف منكرا. إذا تغيرت المفاهيم، إذا فقدنا الخطة الأولى وهي خطة الدعوة إلى الخير، سوف نخفق في الخطة الثانية، فسوف نرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. إذن ما لم تكن عندنا خطة ثقافية سوف تلتبس علينا المفاهيم، سوف نرى المنكر معروفا والمعروف منكرا. لذلك يجب القيام بهاتين الخطتين كمرحلتين متواليتين، لا يمكن الاكتفاء بإحداهما عن الأخرى. عندما نأتي إلى ما في هذا المجتمع الصالح المؤمن من هذه الخطة، وهي خطة مأتم الطفل، مأتم الطفل وما ينتجه مأتم الطفل سنويا، وما يخلقه هذا المشروع من براعم فاعلة ومن براعم واعية ومن براعم عاملة. هذا العمل، هذه الجهود المباركة الفعالة علينا أن نحرص على تشجيعها وأن نحرص على استمرارها. ليس هذا تفضلا نقوم به، هو واجب شرعي. الحرص على إنجاح رسالة مأتم الطفل، الحرص على إنجاح هذه الاحتفالات، هذه الفعاليات، الحرص عليها والاهتمام بها ليس تفضلا منا، ليس وقتا نبذله من عندنا، هو واجب شرعي. ذكرنا أنه يجب علينا كمجتمع إسلامي إعداد النخبة، يجب علينا كمجتمع إسلامي وجوبا كفائيا إعداد النخبة، كما أمرت الآية المباركة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإعداد النخبة هذا من طرقه، من طرق إعداد النخبة تشجيع هذا المشروع، مشروع مأتم الطفل، والحرص على استمراره وتواصله، لأن تشجيع هذا المشروع هو مصداق ومثال لإعداد النخبة التي تحمل على عاتقها رسالة علمية وهي الدعوة إلى الخير، ورسالة تطبيقية وهي حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غير أن هذا المجروح، غير أن هذا المشروع المبارك حتى يؤتي أكله ويؤتي ثماره متجددة معطاء، يحتاج إلى ملامح ثلاث. الأولى نقد التجربة، كل تجربة لا تنقد ذاتها مصيرها إلى الفشل، كل تجربة لابد أن تعيش حالة النقد لنفسها. قراءة التجربة ونقد التجربة هو الطريق للنجاح، هو الطريق للتفوق. نحن في أي مشروع من مشاريعنا، حتى مشروع المنبر، المنبر مشروع، لابد أن نقرأ تجربة هذا المنبر على مدى 5 سنين، ماذا أنتج هذا المنبر، ماذا أعطى، ماذا قدم. مشروع مأتم الطفل تجربة، لابد لنا من قراءة هذه التجربة على مدى 3 سنين و4 سنين، ماذا أعطى، ماذا قدم. قراءة التجربة واستقصاء سلبياتها وإيجابياتها طريق ضروري لإنجاح التجربة، طريق ضروري لإبداع التجربة ولتطورها إلى مستويات إبداعية مرموقة. إذن هذا هو الملمح الأول، ألا وهو قراءة التجربة، وهو ما نص عليه النبي محمد في قوله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. المحاسبة هي قراءة التجربة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. الملمح الثاني: الاستفادة من تجارب المجتمعات الأخرى. هناك مجتمعات تقدمت علينا في هذا المشروع وفي غيره، علينا قراءة تجارب المجتمعات الأخرى، علينا الاطلاع على مشاريع المجتمعات الأخرى من أجل الاستفادة من عطائها وثمارها، من أجل معرفة ما نعيشه من قصور أو ما نعيشه من تقصير أو ما نحتاج إليه من طموح وإنجازات. فإذا قراءة تجارب الآخرين وملاحظة مشاريع الآخرين عنصر وملمح آخر ضروري لإنجاح التجربة، وهذا ما نص عليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من شاور الناس شاركهم في عقولهم. وورد عنه عليه السلام: من استبد برأيه هلك. وورد عنه عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. من استفاد من تجارب الآخرين من تجارب المجتمعات الأخرى فهو أعقل الناس، أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. الملمح الثالث، ربط مشاريعنا الدينية ثقافية أو تعليمية أو تطبيقية بالمشروع الأول والأهم والأقصى، ألا وهو مشروع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في الليالي السابقة مبدأ الانتظار الذي أكد عليه النبي محمد في قوله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، وورد عنه صلى الله عليه وآله أعظم الفرج في الانتظار. إذن الانتظار كما ذكرنا مدلول سلوكي ومدلول عملي. انتظار الضيف يعني إعداد البيت لاستقباله. انتظار مثلا الأسر تنتظر المدرسة، مرت الإجازة الصيفية وأصبحت جميع الأسر تنتظر مجيء أيام المدارس. ما معنى الانتظار؟ معناه الإعداد. الأسر تنتظر مجيء أيام المدرسة يعني إعداد الأولاد وشراء اللوازم وشراء المستلزمات لكي يكونوا مهيئين نفسيا وعمليا لاستقبال الدراسة. الانتظار بمدلوله الالتزامي العرفي عبارة عن الإعداد. إذن انتظار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إعداد المجتمع الإسلامي له، إعداد الأرض لاستقباله، إعداد الأمة الإسلامية لقدومه. الإمام المنتظر إذا خرج يريد أنصارا مخلصين متهيئين نفسيا لنصرته، فانتظاره إعداد الأرض لاستقباله. ومن ذلك إعداد أولادنا وشبابنا. نحن نعد أولادنا لانتظار الإمام بهذه المشاريع المباركة، مشروع مأتم الطفل، مشروع هذه المسيرات، مشروع هذه الدروس الثقافية المختلفة. إعداد أبنائنا وأجيالنا ثقافيا وقيميا وسلوكيا، هذا الإعداد هو مصداق الانتظار. الانتظار عبارة عن إعداد الأرض وتوطئتها لقدومه عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن أوضح مصاديق الإعداد إعداد أجيالنا وأبنائنا وأطفالنا. فهذه المشاريع كلها تدخل ضمن الانتظار، تدخل ضمن الخطة الإعدادية. ومن ذلك ما أكدت عليه مرارا وفي سنوات سابقة، إعداد أبنائنا لطلب العلم. هذا المجتمع يحتاج إلى علماء، هذا المجتمع يحتاج إلى علماء قادرين على حل مشاكله الفقهية، على حل مشاكله الفكرية. المجتمع الفقير من العلماء متخلف، فقير بمعنى الكلمة. هناك مشاكل فقهية متجددة تحتاج إلى علماء، هناك مشاكل فكرية متجددة تحتاج إلى علماء. كل مجتمع ليس لديه علماء يقومون فكرة سيكون مرتعا للغزو الفكري. أبناؤنا، لا نلوم أنفسنا إذا رأينا أبناءنا تأثروا بأفكار أخرى، إذا رأينا أبناءنا وأجيالنا نتيجة تطور وسائل الاتصال تأثروا بأفكار، تأثروا باتجاهات، تأثروا بخطوط علمانية حداثية وأشباه ذلك، لا نلوم أنفسنا على ذلك. لماذا؟ لأننا لم نقم بإعداد لفيف ونخبة من أبنائنا لطلب العلم الديني من أجل تحصين مجتمعنا حصانة فكرية وحصانة فقهية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مع الأسف كثير من الآباء أبناؤهم يريدون أن يدرسوا في الحوزة يمنعونه، يقولون له لا تدرس في الحوزة، الحوزة ما تعطيك فلوس، الحوزة ما تعطيك راتب جيد، حوزة ما إليها مستقبل مادي، كأن الحياة كلها هي المقاييس المادية، كأنه لا مقاييس لنا في حياتنا وشؤوننا إلا المقاييس المادية، كأننا لسنا مسؤولين عن إعداد نخبة أمر القرآن بإعدادها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن المسؤولية الشرعية القرآنية تقتضي إعداد نخبة من أبنائنا لطلب العلم كي يكونوا فقهاء علماء بدرجة امتياز يقومون بتحصين هذا المجتمع حصانة فكرية وحصانة فقهية. علينا أن نشجع أبناءنا، علينا أن نذلل أمامهم الصعوبات، علينا أن نشجعهم ونحثهم على مواصلة طلب العلم، علينا أن ندفع بهم إلى هذا الطريق، لأن نضع أمامهم العوائق المختلفة، لا أن نربيهم على المفاهيم المادية فقط، ما هو الربح وما هو الخسارة وما هي الحياة المادية وما هو المستقبل المادي. علينا أن نذلل الصعاب لأبنائنا كي تتحقق النخبة التي تتزود من طلب العلم وتكون بمثابة علماء وقادة لهذا المجتمع المبارك. كل ذلك ضمن المسؤولية الشرعية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا رأينا بعض أولادنا أذكياء نشطين يملكون الرغبة والإقبال على الدين وعلى المفاهيم الدينية وعلى الثقافة الدينية تعلما وتطبيقا، فلننتخب منهم الفئة الصالحة المتميزة حتى تكون نواة لإنقاذ هذا المجتمع وتحويله إلى مجتمع يعج بعلماء ناضجين قادة لهذا المجتمع فكرا وعملا. وهذا ما كان يؤكده أهل بيت النبوة، أهل بيت محمد. لاحظوا في كل زمن الأئمة الطاهرون ينتخبون نخبة يقومون بتربيتها، كما أن النبي صلى الله عليه وآله ربى نخبة كعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري. الإمام علي عليه السلام ربى نخبة ككميل بن زياد ورشيد الهجري وحجر بن عدي وأمثالهم. كل إمام من أئمتنا تصدى لتربية النخبة التي تكون طليعة في مجال الفكر وفي مجال الدين. وهكذا الأئمة الطاهرون إماما بعد إمام قاموا بتربية تلك النخب. وكما ذكرنا في عدة ليالي أن الأئمة الطاهرين كانت لهم رسالة واحدة وإن اختلفت الأدوار نتيجة لاختلاف الظروف المعدة لذلك، إلا أن الرسالة واحدة والهدف واحد، ألا وهو هداية الأمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الإمام الصادق كان دوره دورا ثقافيا، الإمام الحسين كان دوره دورا تضحويا تعبويا استشهاديا. الإمام زين العابدين عليه السلام كان دوره دورا روحيا عرفانيا. اختلاف هذه الأدوار فرضتها اختلاف الظروف، وإلا فالرسالة واحدة والمعين واحد والهدف واحد، ألا وهو هداية الأمة. الإمام زين العابدين جزاه الله خيرا، جزاه الله خير الجزاء على هذا الحث. لا يسمع إن شاء الله، ليش ما يسمع؟ الآباء الحريصون على عناية الأمة بمبادئها، الحريصون على إنجاح رسالة الأمة، عليهم أن يشجعوا أبنائهم على هذا الطريق. والحمد لله المجتمع لا يعيش نقصا ماديا حتى يقول احنا ما عندنا إمكانات مادية. أحسنت، جزاك الله خير. جزاك الله خير الجزاء، أحسنت. إذن ما دام المجتمع يعيش قدرة مادية، وعندكم الحمد لله أبناء أذكياء مثقفون، عندهم قدرة ذهنية، وعندهم إرادة قوية، وعندهم رغبة وانفتاح، العلم ماذا يحتاج؟ العلم الحوزوي مثل أي علم آخر، علم الحوزوي مثل علم الطب، مثل علم هندسة، أي علم آخر، كل علم يحتاج إلى عناصر ثلاثة: ذكاء وإرادة وعمل. متى ما ملك الإنسان هذه العناصر الثلاثة، عند ذكاء وعند إرادة صامدة وعنده نشاط، وصل. ليس علم الدين يختلف عن غيره من العلوم، من ملك العناصر الثلاثة وصل إلى النهاية، وصل إلى مبتغاه، وصل إلى النتيجة التي يريدها. ما دام المجتمع واعيا للمسؤولية، ما دام المجتمع ملتفتا إلى هذا المشروع، مشروع مأتم الطفل المبارك، يراد شبيه بهذا المشروع أو منطلق من منطلقات هذا المشروع، وهو إعداد النخبة الصالحة لطلب العلم كي تكون رعيلا وطليعة لقيادة هذا المجتمع فكرا وعملا، اقتداء بالأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، ومنهم الإمام زين العابدين عليه السلام الذي كان دوره دورا روحيا عرفانيا من خلال أدعية الصحيفة السجادية التي بثها في الآفاق، وكان لسانها وكانت نبرتها خطابا ومناجات للروح الإنسانية. أي إنسان يقرأ أدعية الصحيفة السجادية قراءة متأملة يجد أن الإمام زين العابدين يخاطبه، يجد أن الإمام زين العابدين ينفذ إلى أعماقه، يجد أن الإمام زين العابدين يكتشف ذاته. الإمام زين العابدين استطاع أن ينفذ إلى القلوب وأن ينفذ إلى المشاعر من خلال هذه النبرات الروحية، من خلال هذه اللمسات العرفانية التي عرضها من خلال أدعية الصحيفة السجادية. هذا الأواه، هذا العابد، هذا المتهجد بث الهدى والعبادة، وبث الروح والعروج إلى الله تبارك وتعالى، بثها من خلال بكائه، من خلال دموعه، من خلال دعائه، من خلال كلماته العرفانية التي كلكم تعرفونها وألفتموها. الإمام زين العابدين يتجلى لنا من خلال هذه الكلمات التي يقول فيها: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. ويتحدث زين العابدين عن هذه المظاهر وعن هذه المواقف المريعة وعن هذه المواقف المؤلمة الخطيرة، ويقول: وله فتاة وأنا على المغتسل يغسلني صالح جيرتي، اللهم تفضل علي ممدودا على المغتسل يغسلني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء وأطراف جنازتي، وارحمني منقولا إلى حفرتي، وارحمني وحيدا في حفرتي وفي قبري. كان بكاؤه خشية لله، وكانت له دموع على أبي عبد الله، دموع في المحراب ودموع عند ذكر الحسين، لا يفتأ يذكر الحسين ولا يفتأ يبكي على الحسين. يخرج إلى سوق الجزارين يراهم لا يذبحون الكبش حتى يسقوه ماء، يقول لهم: ماذا تصنعون؟ قالوا: هذه عادتنا يا ابن الحسين، لا نذبح الكبش حتى نسقيه ماء، فينكسر قلبه وتتألم نفسه ويتجه إلى كربلاء: السلام عليك يا غريب يا مظلوم، كربلاء لا يذبح الكبش، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله. عطشانا ظمآنا، يرجع إلى البيت وهو في بكائه، ما وضع له طعام ولا شراب إلا وغمره بالدموع. دخل عليه أبو حمزة الثمالي، قال: سيدي، إلى متى هذا البكاء؟ إني أخاف عليك أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين. سيدي، إلى متى هذا البكاء؟ لقد قتل جدك، لقد قتل أبوك، لقد قتل عمك، القتل لكم عادة وكرامتكم على الله الشهادة. إلى متى هذا البكاء؟ هذا مفخرة أنت لازم تفتخر به، إلى متى هذا البكاء؟ التفت إليه: صدقت يا أبا حمزة، صدقت، القتل لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة، ولكن أسألك سؤال يا أبا حمزة، هل رد الصدور لنا عادة؟ وهل قطع الرؤوس لنا عادة؟ وهل حرق الخيام لنا عادة؟ أبا حمزة لا تلمني، قطعتني يا قلبي. أبا حمزة، ما ذكرت مصرع أبي وإخوتي إلا خنقتني العبرة، رأيت بعيني هاتين حوافر الخيول أبا حمزة الشام، الشام فيها شماتة الأعداء، أدخلوني وعمتي زينب. ترى زينب عزيزها، زينب غالية، ما يتحملوا يشوفوا زينب بهالطريقة. ها هذه المخدرة، هذه المحجبة، هذه المرأة العظيمة الغالية. ادخلوني وعمتي زينب والحبل مربوط في عنقي وعنقها، وهم يجروننا الى يزيد، كلما قصرنا عن المشي ضربونا وعلمونا. قلبي يا ابو حمزة تراه تفتت وزايا، مثل المصيبة اللي دهايا تني محد نصايا، ديك الاقمار اللي منازلنا يزهرون، والليل كل من العباد ما يفترون، سبعة وعشرة فارقتهم كلهم وصول، ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شايب، وعظام مصيبة الهيجات حزني علي، لما نظرت حسين تحت الأعوجي، حرق خيمنا وركبوا زينب مطية، حسرة ومنا حليتايا ما راسها الشاب، ويصيح واذلاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي. الليلة ليلة الجمعة، ليلة الدعاء، كلكم تقرؤون الآية المباركة بصوت واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، صوت أعلى، أمن يجيب أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من قلبك قول عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم صل على